طيب أي همزة في الكلمة تسهل أو تخفف في حالة الوقف لحمزة؟ أقول لحضرتك لا، هو ادانا هنا شرط وقال لك إذا كان وسطا أو تطرف منزلا، يبقى محل الكلام هنا على الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة. طب الهمزة المبتدأة في أول الكلام أو في أول الكلمة ليس لنا علاقة بها، تمام؟ يبقى الكلام هنا وحمزة عند الوقف سهل همزه، ونسب الهمزة إلى حمزة نظرا لاهتمام حمزة بهذا الباب. إذا كان وسطا أو تطرف منزلا، تمام؟ يا ترى الهمزات على كم نوع؟ الهمزة يا إما تكون ساكنة وإما تكون متحركة، الهمزة يا إما تكون ساكنة يا إما تكون متحركة. والهمزة الساكنة إما تكون ساكنة سكون أصلي أو ساكنة سكون عارض للوقف، في كلا الحالتين الهمزة الساكنة حكمها الإبدال، الهمزة الساكنة حكمها الإبدال. يقول فأبدله أي فأبدل الهمز عنه أي عن حمزة حرف مد حال كونك مسكنا أو مسكنا، إن كان الهمز مسكن سواء سكون أصلي أو سكون عارض عند الوقف عليها تبدل حرف مد لحمزة، فأبدله عنه حرف مد مسكنا بشرط إيه؟ أن يكون قبل الهمز الساكن متحرك ومن قبله تحريكه قد تنزل. هتقول لي يا عم الشيخ طب ما هو لازم الهمزة تكون متحركة يكون قبلها ساكن لأنه لا يجتمع ساكنين. أقول لحضرتك الشرط ده خاص بالسكون العارض، زي كلمة يشأ يشأ، يا أصلها يا من يشأ الله يضله، أو معايا من يشأ الله، هتلاقي الهمزة في الوصل محركة بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين يشأ إلا إي إي. طب لما أنا أجي أقف عليها هسكنها وارجعها لاصلها، يبقى قبلها ايه؟ يبقى قبلها يكون متحرك يشاء، يبقى لما يقف على كلمه زي يشاء يقول يشاء المؤمنون يقول المؤمنون، يبقى هو بيبدل الهمز الساكن سواء في وسط الكلمه او متطرف سواء السكون لازم او عارض، تمام؟ ويبدل حرف مد من جنس حركه ما قبله، زي ايه؟ ادينا الامثله كده. هو هنا جايب الملأ، أقف عليها أقول إيه؟ الملأ، قال الملأ، هي أصلها الملأ مضمومة الهمزة الملأ، لما أجي أسكنها أسكن الهمزة يبقى قبلها متحرك الملأ، تمام؟ أقول إيه مثلا؟ المؤمنون أقول المؤمنون، يأكل يقول ياكل. طيب هو هنا قال ومن قبله تحريكه قد تنزل احترازا عن الهمز الذي يسكن سكون عارض ويكون قبله حرف مد أو حرف ساكن آخر. في هذه الحالة لو كان الهمز ساكن سكون عارض وقبل منه حرف ساكن ده بيبقى له حكم تاني هنعرفه كمان شوي. يبقى أنا عندي هنا بقولك الخلاصة أن الناظم ذكر في هذا البيت حكم الهمز الساكن المتحرك ما قبله سواء كان في وسط الكلمة أم في آخرها وسواء كان سكونه أصليا أم عارضا، زي كلمة يأكلون يقول ياكلون، بوأنا يقولها بوانا، مأمنة مامنة وغير ذلك، بدأ يقول بدأ ما يقف عليه يقول بدأ، أنشأ من حمى اللولو وهكذا، اللؤلؤ يقف عليه اللولو، تمام. يبقى احنا كده خدنا حكم الهمزة الساكنة، فاضل عندنا الهمزة المتحركة. الهمزة المتحركة لها حالتين، يا إما يكون قبلها ساكن يا إما يكون قبلها متحرك. لو كان قبلها ساكن بنشوف الساكن إيه بقى، لو كان الساكن اللي قبل الهمزة ساكن صحيح تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة، بيقول هنا ايه؟ وحرك به اي بحركة الهمز ما قبله متسكنا، يعني حرك الساكن اللي قبل الهمزة بحركة الهمزة، واسقطه اي اسقط الهمزة حتى يرجع اللفظ اسهلا. بيبقى احنا عندنا هنا الهمز الذي قبله ساكن على خمسة انواع. النوع الاولاني ان يكون الساكن قبل الهمزة ساكن صحيح وحكمه نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. النوع الثاني أن يكون ما قبل الهمزة حرف لين ساكنين، اللي هو النوع الثاني حرف اللين اللي هما الواو والياء الساكنتان والمفتوح ما قبلهما، وحكم الهمزة أيضا نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. النوع الثالث الذي قبل السكون ياء مادية أو واو مادية، وحكمها أيضا إن كانت الواو والياء أصلية نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. تمام. بعد كده بيقول لنا إيه؟ وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. تمام. يبقى أنا عندي إن كان الساكن قبل الهمزة ساكن صحيح يبقى حكم الهمزة نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفه. إذا كان الساكن قبلها واو أو ياء لينة أصلية حكمها النقل، واو أو ياء مادية أصلية حكمها النقل، زي كلمة إيه؟ السوء، السوء ما أفعل أقول السوء. تمام. أو سيئت أقول سيئت، أو ناخد مثال للواو موئلة، موئلة. السوء، السوء. يبقى أنا عندي الهمزة التي قبلها ساكن أصلي أو ساكن صحيح أو واو ياء سواء مادية أو لين أصلية حكمها نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة. النوع الرابع أو النوع اللي بعد كده، الأنواع اللي بعد كده هنعرفها الوقت، اللي هو النوع الرابع والنوع الخامس. النوع الرابع أن يكون الساكن قبل الهمزة ألف مد. النوع الرابع إيه؟ أن يكون الساكن قبل الهمزة ألف مد، وحكمه يختلف في حالة إن كان الهمز متوسط أو الهمز متطرف. فبيقول سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. يبقى هو هنا لو وقعت الهمزة بعد ألف مد وإن كانت الهمزة متوسطة يكون حكمها التسهيل بين مع المد والقصر، طبعا قبلها للقاعدة التي أخذناها قبل ذلك التي تقول وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. اديني أمثلة عشان أفهم المتوسطة دي، زي كلمة الملائكة. الملائكة أنا عندي الهمزة متحركة وقبلها حرف مد في وسط الكلمة، يبقى حكم الهمزة التسهيل بين مع المد والقصر عند الوقف. وإذ قلنا للملائكة، للملائكة ده لحمزة طبعا. طيب إذا كانت الهمزة متطرفة، إذا كانت الهمزة متطرفة وقبلها الألف يبقى حكمها الحذف أو الإبدال، تبدل حرف مد، ويكون لنا في هذه الحالة في المد القصر والتوسط والإشباع. قال ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. يعني إيه؟ ديني مثال كده، زي كلمة مثلا السماء. السماء الهمزة هنا قبلها ألف، يبقى حكم الهمزة هنا عند الوقف لحمزة الإبدال حرف مد. يبقى هنا معايا ألفين، اجتمع ألفين، ألف المد والألف المبدلة من الهمزة. يا إما أكتفي بألف واحدة يبقى حركتين السماء، أو أسيب الألفين مع بعض أقول السماء أربع حركات، أو أفصل ما بين الألفين بألف ثالثة يبقى ست حركات السماء. واضح؟ وزيها طبعا السماء ونساء وغير ذلك. تمام؟ يبقى سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ده بيتكلم على النوع الرابع اللي هو أن يكون الهمز قبله ساكن والساكن ألف مد. والألف المد قسمناها قسمين، قلنا إذا كانت متوسطة حكم الهمزة التسهيل، وإذا كانت متطرفة يبقى حكمها الإبدال، زي ما قال ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. تمام. طيب في عندي النوع الخامس من أنواع الهمزة التي قبلها ساكن، وهي الهمزة التي قبلها واو أو ياء ساكنة زائدة ليست من بنية الكلمة، زي نسيء وكلمة قروء أصلها قرء، يبقى الياء هنا أو الواو هنا زائدة، قروء الواو هنا فيها زائدة مش من أصل الكلمة، نسيء من النسأ نسأ، يبقى الياء هنا زائدة. في الحالة دي لما تلاقي الهمزة قبلها ياء أو واو ساكنة زائدة، حكمها حكم الهمزة إيه عند الوقف؟ تسكين الهمزة، إبدال الهمزة حرف إبدال الهمزة واو أو ياء مع إدغامها فيما قبلها، زي إيه؟ بيقول هنا ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. يعني كلمة قروء، الواو ما عندي قروء، قروء إن الهمزة هي قبل منها واو، واو زائدة، أما أقف عليها أبدل الهمزة وأقول قروء، تمام، وأدغم الواو الساكنة في الواو المتحركة قروء. طب ليه عملت كده ما عملتش فيها نقل حركة الهمزة ليه؟ قال لك لتمييز الواو الزائدة من الواو الأصلية، حكم الواو الزائدة من الواو الأصلية، قال لك حتى يفصل. النسيء أصلها إيه؟ أو هنيئا مريئا. النسيء لما أجي أقف عليها هقول النسي، عملت إيه؟ أصلها النسيء، أبدلها ياء النسي، أسكن الياء التانية للوقوف، أقول النسي وأضغم، يبقى أضغم الياء الأولانية في الياء الثانية، تمام؟ يبقى أنا عندي هنا عرفت حكم الهمزة التي قبلها ياء أو واو زائدة وحكمها الإدغام. يبقى الواو والياء الساكنة الأصلية إذا وقعت قبل الهمزة حكمها النقل، أما الزائدة فحكمها الإدغام، واضح؟ بعد كده هيجي معانا حكم الهمزة المتحركة وقبلها متحرك. احنا في الحلقة دي خدنا ايه؟ خدنا الهمزة الساكنة وسواء كانت سكونها اصلي او سكون عارض، وخدنا الهمزة المتحركة وقبلها ساكن، وقلنا انواع الساكن الخمسة. فاضل عندنا ايه؟ الهمزة المتحركة وما قبلها متحرك، نرجئه الى الحلقة القادمة ان شاء الله، ان قدر الله لنا البقاء واللقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.